يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه كن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد لا يعصون